الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ومررنا على أبوابه التي حوت على شمائل وصفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا لنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثمر لنا في قلوبنا وفي جوارحنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فهذا هو ثمرة، هذه الثمرة المطلوبة، المطلوب تحقيقها إن شاء الله تعالى من قراءة هذه الكتب وهذه الدورة. ونواصل في كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ننتهي منه إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل غزوة بني المصطلق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية وقصة الإفك. قال رحمه الله: وغزى صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة، وقيل كانت في شعبان سنة 5، والأول أصح، وهو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر، أي وكله بإمارتها، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون أي غافلون على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، كما ذكر البخاري ومسلم عن ابن عمر. وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. والمراد بالمكاتبة أن تدفع عتق نفسها على أسهم. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم، أدى عنها وتزوجها، وجعل عتاقها صداقها، فصارت أم المؤمنين جويرية. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جويرية. وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقديرا للرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أصهاره، فاعتقوا هؤلاء الرجال لأنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا